أقصد القوم الكرام بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وقوة الله الله الله الله الله بفضل الله أتيناكم أتيناكم وبالأعداء بجئناكم وفي أمر وصدناكم فشدوا عنا بالله ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله يا رب بهم وبآله حشر بالنصر وبالفرج يا رب يا رب بهم وبآله حشر بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الوزج رب بطاها لا تخيب أملي الله الله الله الله لا تخيب أملي اسم دواها بالإساء العملي جد راحمنا بالعفو لنا جد راحمنا بالعفو لنا جد راحمنا بالعفو لنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.